فسمعته يقول بركة خف على حديث البراءة. مر معنا حديث قد عجب الله من صنيعكما يضيفكما الليلة رواية الضحكة رواه البخاري بالشك وذكر الحافظ أن ابن أبي الدنيا رواها بغير شك. لا ثابتة والضحك ثابت في حديث أخرى كثيرة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم والآخر كلاهما يدخل الجنة، لكن في نفس الحديث هذا يعني رواه البخاري بالشك وابن أبي الدنيا بدون شك. نعم. فرانك بحث الإيثار بالقرب نقرأ كثير ثلاث صفحات. لا خلها ناخذ صورة منها إن شاء الله. طيب. بارك الله فق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.